ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لمخالفة أمر الله عز وجل. ومن خالف أمر الله وعصى الله فهو ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. عند ذلك دب إبليس عليه اللعنة، دب من آدم وأراد أن يوقعه في الإثم والمعصية انتقاما من آدم، كما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو أراد أن ينتقم من آدم، فوسوس له، وسوس لآدم بأن يأكل من هذه الشجرة، وأنها شجرة طيبة، وأنها لا مانع له من أكلها، فأغواه وزين له ووسوس له حتى أوقعه في المعصية. تعرض له بالوسوسة أو بأي وسيلة، المهم أنه حاول مع آدم، قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ يمدح هذه الشجرة، وملك لا يبلى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، يعني حلف لهما، حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. ما تظاهر بالخديعة والضرر، وإنما تظاهر لهما بالنصيحة والمنفعة. قاسمهما بل حلف: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، دلاهما بغرور والعياذ بالله: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما يعني أوقعهما في الزلل والمعصية والمخالفة لله، لأمر الله عز وجل. عنها، الضمير عنها قيل الجنة، وقيل أزلهما يعني أزالهما عن الجنة، يحاول إخراجهما من الجنة، لأنه يغيظه أن يرى آدم وحواء في الجنة، فأراد أن يخرجهما من الجنة. وسوس لهما الشيطان، أزلهما تفسرها الآية الأخرى، فوسوس لهما الشيطان. إذن معنى أزلهما يعني وسوس لهما ووقعهما في الزلل وهو الخطأ، فأزلهما عنها، فأزلهما الشيطان، فأزلهما الشيطان عنها، يعني حاول معهما حتى سلبهما هذه النعمة العظيمة. عند ذلك قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها وقلنا يا آدم، وقلنا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، يعني من الجنة. ترتب على المعصية العقوبة، وهي إخراجهما من الجنة، وهذا الذي يريده الشيطان، هذا الذي يريده الشيطان. فهذا فيه التحذير من طاعة الشيطان، هذا تحذير لبني آدم. الله قص علينا قصة أبينا آدم وموقف الشيطان منه من أجل أن نحذره: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. موقفه معنا مثل موقفه مع أبينا، هو عدو لنا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذه نتيجة المعاصي ونتيجة المخالفات، أنها تزيل النعم والعياذ بالله، تزيل النعم وتسبب حلول النقم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقل نهبطوا، اهبطوا، والهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل. أهبطهما من الجنة في السماء إلى الأرض، وقل نهبطوا منها جميعا. اهبطوا، أول الخطاب لاثنين، ثم هذا خطاب جماعة، اهبطوا، المراد آدم وحواء وإبليس، آدم وحواء وعدوهما، وعدوهما أهبطهما الله إلى الأرض. فقلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بدل ما كانوا في السماء صاروا في الأرض، صارت لهم مستقر يقرون فيها ويستمتعون، ومتاع، يستمتعون بما فيها من ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأرزاق، مستقر ومتاع. والمتاع يطلق على الشيء الزائل الذي يزول، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين الموت أو إلى حين قيام الساعة. فالبقاء في هذه الدنيا والبقاء على هذه الأرض مؤقت، مؤقت إلى حين. فالإنسان يخرج من الدنيا بالموت، يخرج من الدنيا بالموت، والعالم كله يخرج من الدنيا بقيام الساعة. هذا هو الحين والأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم إلى الأرض، وهبطت حواء معه، وهبط إبليس، وبينهما عداوة، بعضكم لبعض عدو، بين آدم وإبليس، بين آدم وحواء وإبليس عداوة، وبين إبليس وذرية آدم عداوة إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة، وعداوة إبليس قائمة وموجودة. ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه التحذير، قوله بعضكم لبعض عدو، فيه تحذير بني آدم من إبليس، وأنه لم ينتهي شره وعداوته، بل هو دائما يوسوس لبني آدم ويحاول إخراجهم من الطاعة إلى المعصية، ومن الكفر إلى ومن الإيمان إلى الكفر، وأن يخرجهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، لما وقع آدم في المعصية والمخالفة ندم على ذلك، لكنه لم يقنط من رحمة الله. وهكذا المؤمن إذا وقع في المعصية والمخالفة لا يقنط من رحمة الله، بل يبادر بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تلقى آدم من ربه، ألهمه الله وعلمه الله كلمات، كلمات دعا ربه فيها. تلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ هي والله أعلم قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الذي قاله آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا يكون المراد بالكلمات هي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا كل عاص ومذنب من بني آدم يشرع له أن يقول هذا الدعاء عند توبته إلى الله عز وجل. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوب هو الرجوع، هو الرجوع، وهو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، هذا في حق المخلوق. أما في حق الخالق توبة الله هي رجوعه من الغضب إلى الرحمة، من الغضب إلى الرحمة والمغفرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب الله على آدم واستجاب له دعاءه وغفر له، وعادت إليه كرامته عند الله سبحانه وتعالى، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فليغتظ إبليس وفشلت خطته مع آدم، هو فرح لما أغوى آدم وأخرجه من الجنة فرح، ولكن الله سبحانه وتعالى تدارك آدم فعلمه هذه الكلمات فدعا بها فتقبل الله منه وعادت له كرامته، عادت له كرامته، وفات على إبليس لعنه الله ما أراد. ولو أن إبليس تاب إلى الله لتاب الله عليه، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين فلعنه الله. أما آدم فإنه لما عصى اعترف بذنبه وتاب إلى الله فتاب الله عليه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إنه أي الله سبحانه وتعالى هو التواب كثير التوبة، يتوب على عباده، الرحيم يرحمهم. وهذان اسمان من أسماء الله، التواب الرحيم، يتضمنان صفتين من صفات الله، هما التوبة والرحمة من صفات الله عز وجل. وهذا فيه ترغيب لكل عاص من بني آدم في أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه ويرحمه، كما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا، كرر الأمر بالهبوط، كرر الأمر بالهبوط. قل نهبطوا أي آدم وحواء وإبليس منها أي من الجنة جميعا، ولكم في الأرض، قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا خطاب لبني آدم أيضا، خطاب لبني آدم، أن الله وعدهم في أن يأتيهم هدى من الله، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم وتعليمهم. فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هو الرشاد والإرشاد إلى طريق الحق، هذا هو الهدى، ضد الضلال الذي هو الضياع عن الحق وعن الطريق. فكتاب الله هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب الله هدى، والرسول صلى الله عليه وسلم هدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فالرسول هدى يهدي، والقرآن هدى يهدي، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، حيث لم يترك عباده يضيعون ويتيهون، ولم يترك عباده فريسة لعدوهم إبليس، بل إنه رسم لهم منهجا يسيرون عليه ويسلمون من عدوهم. فهو لم يهبطهم إلى الأرض ليضيعوا فيها، وإنما أهبطهم إلى الأرض ليعيشوا فيها وأنزل الله عليهم في الأرض أنزل الله عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، لم يتركهم هملا سبحانه وتعالى، ولم ينقطع فضل الله عليهم وإحسانه إليهم، لم ينقطع رزق الله، ولم تنقطع هداية الله، ولم تنقطع عناية الله بالمؤمنين، لم تنقطع. حتى الكافرين الله دعاهم إلى التوبة ودعاهم إلى الدخول في الإسلام من أجل أن يسلموا من العذاب. فالهدى هذا للكفار والمؤمنين، المؤمنين استجابوا والكفار قامت عليهم الحجة. فإما يأتينكم مني هدى، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تبع هداي، فمن تبع هداي منكم بأن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله ورسوله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من الشيء المستقبل والحزن من الشيء الماضي. فلا خوف من تبع هدى الله فإنه يسلم من الخوف في المستقبل ويسلم من الحزن على ما فات، فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى وما تركوه في الدنيا. هذه نتيجة اتباع الهدى، أن من اتبع الهدى حصل له الأمن من الخوف وحصل له السلامة من الحزن الذي يعذب الإنسان ويضايقه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هذا الفريق الثاني بعد إتيان الهدى، انقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول من تبع هدى الله، إن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالأمن المتواصل في الدنيا والآخرة وبالجنة. والفريق الثاني الذين كفروا وكذبوا بآيات الله لم يتبعوا هذا الهدى، أولئك أصحاب النار. أصحاب النار أي الملازمون لها والعياذ بالله، فهم أصحابها، يعني أنهم يلازمونها ولا يخرجون منها أبدا، أصحاب النار هم فيها خالدون، دل على أنهم لا يخرجون من النار من موضعين، أصحاب النار هذا واحد، هم فيها خالدون هذا الثاني. فالنار هي مقر الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا بآياته وبرسله، مقرهم النار لأنها أعدت للكافرين. أما عصاة الموحدين فقد يدخلون النار بمعاصيهم، ولكنهم يخرجون منها بعد ذلك ولا يخلدون فيها، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يخلد فيها الكافر والمشرك. وأما الموحد فهو وإن دخلها بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى من سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا لأنه على هدى وعلى نور، يسير على نور وعلى طريق صحيح، ما يضيع ولا ما يضيع وهو في طريق واضح، طريق مستقيم ليس فيه اعوجاج، ما يضيع هذا. فلا يضل ولا يشقى في الآخرة لأنه يكون من أهل الجنة. ومن أعرض عن ذكري، هذا الفريق الثاني، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة قيل في الدنيا وقيل في القبر، معيشة ضنكة ضيقة والعياذ بالله، هم وغم وحزن وأمراض وهموم، هذه عيشتهم والعياذ بالله، وقلق. وإن كانوا يملكون الثروات ويملكون الصناعات ويملكون ويملكون، إلا أنهم في نفوسهم في قلق وهم وحزن لا يستريحون أبدا. له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة يوم يجمع الله الناس جميعا المحشر أعمى البصر ليس له نور في ظلام، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالله جل وعلا صدق وعده، الله جل وعلا صدق وعده، فأنزل الهدى، أنزل الكتب، وأرسل الرسل، لكن الناس انقسموا إلى قسمين، قسم قبل الهدى، قبل هدى الله عز وجل فحاز سعادة الدنيا والآخر، وقسم رفض الهدى واتبع هواه واتبع ما عليه آباؤه وأجداده من الكفر والضلال وانقاد للشيطان، فهؤلاء لهم الخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة. فالمؤمن الذي تبع الهدى هذا يكون في راحة بال وهدوء نفس واطمئنان قلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن مطمئن القلب مرتاح الضمير، وإن كان في فقر وحاجة من الدنيا لكن غناه في قلبه، نسأل الله الكريم من فضله، غناه في قلبه مطمئن آنس بذكر الله سبحانه وتعالى في نعمة وفي جنة، في جنة قبل جنة الآخرة، جنة الراحة وجنة الطمأنينة، ولا تهمه الدنيا جاءت أو ذهبت، لأن ما عنده يغنيه، غني بقلبه، والغنى غنى القلب، قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب، هذا هو المؤمن. وأما الكافر فإنه في قلق وهم حتى وإن أعطي الدنيا بحذافيرها فإن قلبه موحش متوحش دائما يخاف ويقلق ولا يتلذذ بشيء، لأنه كافر معاند لله سبحانه وتعالى، فسلبه الله نعمة الراحة ونعمة الاطمئنان. هذه حالة الكفار في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا عام في جميع الكفار وفي جميع دول الكفر وفي جميع أفراد الكفار، هم في معيشة ضنك. بعض الناس ضعاف الإيمان يعجب بالكفار وما هم عليه وما عندهم من سعة الدنيا، ويظن أنهم في راحة وأنهم مرتاحون، ولا يدري ما يستعر في صدورهم وفي قلوبهم، ما يدري عن هذا، إنما ينظر إلى الظاهر، وهذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين. الله تعالى يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمؤمن في راحة وفي اطمئنان، وإن لم يكن بيده من الدنيا إلا الشيء اليسير أو النزر القليل فإنه قانع برزق الله، وليس له من هذه الدنيا إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، ما للإنسان من هذه الدنيا إلا هذه الثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، هذا اللي له. أما الباقي وإن كان ملايين وأشياء كثيرة فإنها ليست له، وإنما هي لغيره، وهو إنما هو حارس عندها يحرسها ويخدمها ويتعذب فيها، وهي ليست له، هي لغيره، هذه الدنيا. لكن المؤمن عنده ثروة وعنده رصيد لا يفنى أبدا، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، وهو في هذه الدنيا في خير، وكل ما طال عمره ازداد من الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الكافر فهو إن أعطي الدنيا فهي عذاب عليه، وإن طال عمره فهو شر له. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا طول عمر الكافر، ليزداد إثما. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم، نفتنهم فيه، ينفتن فيه ويلهث وراه ويتعب وراه ويخاف عليه دائما وأبدا. عيشته عيشة الأشقياء، هذا الفرق بين، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبهذا انتهت قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها العبر العظيمة والعظات العظيمة. فيها أولا دلالة على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء، حيث خلق آدم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من تراب، هذا عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. وفيها فضل آدم عليه السلام أن الله أكرمه بعدة كرامات كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وفيها شقاوة إبليس عليه اللعنة، وأنه لما حمله الكبر والإعجاب بنفسه وحسد آدم على ما أعطاه الله، سبب ذلك أن كفر بالله عز وجل، فحصل على الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وفيها أن قياس إبليس قياس فاسد، لأنه ظن أنه خير من آدم. لماذا؟ قال: خلقتني من نار